السؤال هي الشبهات، الحل مع اللي مريض بالشبهات، اللي بيلطم قلبه شهوة من الشهوات، شبهة من الشبهات. دوائي دواء ان كل شبهة نجاوب له عليها، نجيب له الرد عليها، هو ده علاجه؟ ولا المفروض حضرتك تسألني او حضرتك تسأليني اعمل ايه عشان ربنا يشفيني من الشبهات؟